حصل هنا عندنا في ألبانيا أن السلطات يعني مسكوا يعني حبسوا بعض من التكفيريين من الذين يعني يدعون إلى الخروج على حكام المسلمين والسب والشتم للعلماء علماء سلف. فالحمد لله يعني الدولة يعني مسكتهم وهم يعني يدعون السلفية يقولون نحن السلفيين. فكيف يعني ما يكون هو ما هو موقف يعني السلفي الحقيقي وكيف يتبرأ يعني من هؤلاء الذين يدعون السلفية؟ هذا يكون بحسب الحال عندكم بارك الله فيك. يعني إن كان هناك مثلا وسيلة معينة لإعلام التبرؤ بطريقة لا تؤدي إلى مفسدة فأنتم أدرى بحالكم. إن كان هناك مثلا بيان يمكن أن ينشر فيه ولا يؤدي هذا إلى مفسدة فهذا مطلوب حتى يوضح موقفكم ولا يكون هناك استعداء للسلطات عليكم. وأما إن كان هذا الأمر لا يسمح به فأنتم تبقون على حالكم وتدعون إلى الله على حسب استطاعتكم. وإذا كان هناك مثلا سؤال من السلطات أو كذا فأنتم تغيرون الحق وينتهي الأمر على هذا إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم.